فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك الفعل ونفى هذا التشاؤم. ويدل كذلك على تحريم التشاؤم والطيرة سواء كان بالأفعال أو بالأشخاص أو بالأوقات أو بالزمن أو بالمكان، كل ذلك محرم في دين الله تعالى. زاد مسلم: ولا نوء، وهو ربط الأحداث بمنازل القمر كما سيأتي معنا إن شاء الله. قال: ولا غول، والغول هو من الجن. كيف يجمع بين قوله ولا غول وما روى الإمام أحمد رحمه الله عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا تغولت الغيلان فبادروها بالأذان. هذا الحديث الآخر تكلم في إسناده، وعلى فرض صحته فإن المراد منه قيل أن هذه الغيلان يدفع عذاها بالأذان وبذكر الله تعالى، فهي على ذلك لا تضر ولا تنفع. وقيل أي قال من يرى ضعف هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نفى وجود هذه الغيلان، والصحيح أن هناك من الجن من يطلق عليه هذا الاسم ولكن لا يضر إلا بإذن الله تعالى، فهم يقولون أن هذا الغول يضيع الإنسان في سفره فيصير به إلى مهلكة، فهذا الأمر نفاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقيل الغول هو عند أهل المشرق، والعنقاء عند أهل المغرب، ولا حقيقة لهما، فتكثر القصص والروايات في الغول عند أهل المشرق، وتكثر القصص والحكايات عن العنقاء عند أهل المغرب. قال: ولهما، أي للبخاري ومسلم، عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة. وفي الحديث الذي ساقه كذلك كما عند أبي داود قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أحسنها الفأل. ذهب بعض أهل العلم إلى أن الفأل من الطيرة، ولكنه جائز، وعامة الطيرة محرمة، كما أن من الرقى ما هو محرم ومن الرقى ما هو مباح بالشروط التي ذكرناها في الدروس الماضية، كما ذكر ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله. الفأل هو التفاؤل بالأسماء الحسنة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أو نحو ذلك فسمع يا نجيح أو يا سالم يعجبه ذلك، وكان يتفاءل بأسماء من يبعثهم في السرايا وكان يتفاءل في أسماء أو بأسماء المدن ونحو ذلك. فالفأل مباح، تتفاءل بولاية الرقة بأنها رقة للمؤمنين، تتفاءل بالموصل بأنها وصال ونحو ذلك، كما تتفاءل مثلا بتل مكسور بأنه يكسر فيه الكفار، كما تتفاءل مثلا بالشداد بأنها تكون شدة على الكفار، تتفاءل بالحسكة بأنها حسكة في أفواه الكفار ونحو ذلك. فالتفاؤل لا بأس به، وكان يعجبه صلى الله عليه وآله وسلم التفاؤل. لما؟ لأنه إحسان ظن بالله تعالى. أما التشاؤم فهو سوء ظن بالله تعالى بلا مسبب، فلذلك كان التشاؤم والطيرة محرمة وكان التفاؤل مباحا. قال: ولا ترد مسلما. فإذا وقع في نفس المسلم شيء من التشاؤم لا يرده ذلك عما عزم عليه. فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. الحسنات والسيئات، ها هنا المراد بالحسنات هي النعم، والمراد بالسيئات المصائب. إن تصبك حسنة تسؤهم، كذلك قال الله سبحانه وتعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك. المراد بالحسنة وبالسيئة، الحسنة هي النعمة والسيئة هي المصيبة. ولا حول ولا قوة إلا بك، لا تحول من مكان إلى مكان ومن حال إلى حال إلا بالله عز وجل، ولا قوة للعبد إلا بالله عز وجل. وموطن الحوقلة هو في مثل ذلك، في مثل ما لو وقع شيء في قلب الإنسان. كذلك إذا عزم على طاعة يحوقل، ومنها الصلاة. إذا قال المؤذن حي على الصلاة، حي على الفلاح، قال السامع: لا حول ولا قوة إلا بالله. فإذن هذا هو الموطن الصحيح لهذا الدعاء، لا كما يظن الكثير أن موطنه إذا سمع مصيبة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، بل الصحيح عند المصائب يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، كما أخبر الله سبحانه وتعالى عن الصابرين: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. كذلك عند المصائب يقال: اللهم آجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم هو من تكلم بهذا الكلام، قال: الطيرة شرك، الطيرة شرك. وفي رواية: عادها ثلاثا. وكان هذا من هدي صلى الله عليه وآله وسلم أنه يعيد الكلام ثلاثا، إذا سلم سلم ثلاثا، إذا دعا دعا ثلاثا، إذا تكلم تكلم ثلاثا. وهكذا على المسلم على الداعية إذا دعا إلى أمر مهم أكده بالتكرار. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الطيرة من الشرك كما أسلفنا، وما منا إلا، فهنا محذوف مقدر، أي إلا ويقع في نفسه أحيانا، ولكن الله يذهبه بالتوكل، فيجاهد نفسه في طرد تلك الخاطرة إذا وقعت في نفسه، إذا تشاءم من صاحب له، إذا تشاءم من مكان، إذا تشاءم من يوم كيوم الأربعاء وغيره، إذا وقع ذلك في نفسه يطرده بالتوكل ويعزم على ما كان قد نواه. ولأحمد من حديث عبد الله بن عمرو: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. كذلك في حديث ابن عباس: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. فهذه هي المحرمة التي هي من قبيل الشرك، التي بسببها يقعد الإنسان عما نواه وعزم عليه. أما إذا وقعت خاطرة في النفس فطردها وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقال ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك، فهو ليس بمحاسب في ذلك. وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله رفع عن أمتي ما حدثت بها أنفسها ما لم تقل به أو تعمل. قال المصنف رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: التنبيه على قوله: ألا إنما طائرهم عند الله، مع قوله: طائركم معكم. الثانية: نفي العدوى. الثالثة: نفي الطيرة. الرابعة: نفي الهامة. الخامسة: نفي الصفر. السادسة: أن الفأل ليس من ذلك بل مستحب. السابعة: تفسير الفأل. الثامنة: أن الواقع في القلوب من ذلك مع كراهيته لا يضر بل يذهبه الله بالتوكل. التاسعة: ذكر ما يقول من وجد. العاشرة: التصريح بأن الطيرة شرك. الحادية عشرة: تفسير الطيرة المذمومة. نعم، ذكر المصنف رحمه الله نفي العدوى، نفي الطيرة، نفي الهامة، نفي الصفر، وكل ذلك يتضمن للنهي، فهو نفي يتضمن لنهي المسلم أن يقع في شيء من ذلك. وقال أيضا في المسائل: تفسير الطيرة المذمومة، فكأنه يشير إلى أن ثم طيرة محمودة وهي الفأل، على قول من عده من العلماء أنه من الطيرة، ولكنها مما استثنى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: باب ما جاء في التنجيم. قال البخاري في صحيحه: قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث: زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه، وتكلف ما لا علم له به، انتهى. وكره قتادة تعلم منازل القمر، ولم يرخص ابن عيينة فيه، ذكره حرب عنهما. ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. وعن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه. نعم، قال: باب ما جاء في التنجيم. والتنجيم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، فإذا ربطت الحوادث الأرضية بالأمور والمنازل الفلكية فذلك التنجيم. يقال إذا تزوج في منزل كذا وكذا من النجوم ومن الكواكب فزواجه فيه السعادة وفيه النجاح، وإذا تزوج في كذا فليس كذلك، إذا سافر إذا لم يسافر وهكذا. فيربط أو تربط الحوادث الأرضية بالمنازل الفلكية. قال البخاري في صحيحه قال قتادة، وهذا رواه البخاري معلقا ورواه مسندا عبد الرزاق في مصنفه وعبد بن حميد وغيرهم. قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث، جعلها زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها. وهذه الأمور التي ذكرها قتادة رحمه الله وهو من التابعين إنما ذكرها استنباطا من كلام الله عز وجل وأخذا بما في كتاب الله عز وجل من سبب خلق هذه النجوم. فالله سبحانه وتعالى يقول: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. فأولا هي زينة للسماء الدنيا، وكل ما علا وارتفع فهو سماء، وثانيا هي رجوم للشياطين. كذلك قال الله سبحانه وتعالى: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. فمواقع النجوم يهتدي بها السالك في تحديد الطرق وتحديد القبلة ونحو ذلك. فإذا صنع ذلك، إذا تعلم هذا العلم مواقع النجوم ليتعلم الطرق والسبل ويهتدي بالنجوم إلى القبلة ونحو ذلك، فهذا لا بأس به، ورخص به جمهور أهل العلم رحمهم الله، ومنهم كما ذكر أحمد وإسحاق. أما إذا اتخذ ذلك لغير هذه الأمور فهو التنجيم المحرم الذي هو من الشرك كما تقدم في الدروس الماضية. قال: فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. فالله سبحانه وتعالى خلق النجوم لهذه الأسباب: أنها زينة للسماء، أنها رجوم للشياطين، أنها معين على الهداية وتحديد الأيام ونحو ذلك. لو سألنا ها هنا فقلنا: هل الأرض من النجوم أو من الكواكب؟ نعم، الأرض ليست كوكبا ولا نجما كما يعلمون ويدرسون في المدارس النظامية اليوم، بل الأرض أرض والسماء سماء والنجوم نجوم والكواكب كواكب. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد. فمن شأن الكواكب أنها زينة للسماء، والله سبحانه وتعالى كما ذكر ابن عباس خلق الأرض قبل السماء، فكيف يخلق الله سبحانه وتعالى الزينة قبل المزين؟ كذلك جعل الكواكب رجوما للشياطين، فهل الأرض ترجم بها الشياطين؟ كلا. فهذا من أبين الأدلة على بطلان ما يقول به أهل العصر في تقرير أن الأرض من الكواكب، ثم يقولون بعد ذلك أن لها ما للكواكب من دوران على نفسها ونحو ذلك. قال: وعن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة. وكره عدد من السلف رضوان الله تبارك وتعالى عليهم الكلام في تأويل مثل هذه الأحاديث، ولكن نقول إن لكل مقام مقال ولكل حادث حديث، فإذا تكلم الإنسان بهذه الأحاديث في موطن دعوة وزجر عن هذه الأفعال فلا يتكلم في ما ذكر شراح الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لا يدخل الجنة كذا وكذا، فإذا كان تكلم بذلك في موطن علم وتأصيل وتفصيل لا بد أن يبين ذلك، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة حتى لا تضل الأفهام في مثل هذه المسائل، لا سيما أن أهل السنة وسط بين الخوارج والمرجئة. فإذا كان الذنب الذي ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم من المكفرات فصاحبه لا يدخل الجنة قطعا أبدا. أما إذا كان هذا الذنب من الكبائر التي هي دون الكفر فصاحب ذلك الذنب إذا مات عليه ولم يتب منه هو في مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء عذبه بعدله وإن شاء أدخله الجنة بفضله سبحانه وتعالى، وإذا عذبه لا يخلد في نار جهنم، يخرج بعد ذلك برحمة رب العالمين أو بشفاعة الشافعين. فإذا معنى لا يدخلون الجنة أي مع الداخلين إذا كان الذنب مما هو دون الكفر، معنى الحديث إذا كان الذنب مما دون الكفر لا يدخل الجنة مع الداخلين أي ابتداء. قال: مدمن الخمر. فشرب الخمر مجرد الشرب من الكبائر، فكيف بالإدمان عليه؟ وقد روي أن مدمن الخمر شرابه في النار من نهر يخرج من فروج المومسات يتأذى منه أهل النار. قال: وقاطع الرحم أي القرابة. قال: ومصدق بالسحر. ولقد مر معنا في الدرس الماضي أن من يأتي الساحر أو الكاهن أو العراف أو المنجم فهو بين حالين، إما أن يكون مصدقا وإما ليس كذلك، فإن أتاه ولم يصدقه لا تقبل منه صلاة 40 يوما، وإن أتاه مصدقا له فقد كفر بما أنزل على محمد. قال المصنف رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: الحكمة في خلق النجوم. الثانية: الرد على من زعم غير ذلك. الثالثة: ذكر الخلاف في تعلم المنازل. الرابعة: الوعيد في من صدق بشيء من السحر ولو عرف أنه باطل. نعم، فذكر خلاف السلف رحمهم الله في مسألة تعلم المنازل، فقد جاء كراهة ذلك عن قتادة وعن ابن عيينة وعن غيرهما، ولكن الجماهير من أهل العلم على إباحة ذلك. ثم قال رحمه الله: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء، وقول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة، وعليها سربال من قطران ودرع من جرد. رواه مسلم. ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل. بالحديبية، نعم، بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل. فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب. عندك بالكواكب أو الكوكب؟ فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. ولهما من حديث ابن عباس معناه، وفيه قال بعضهم: لقد صدق لوء كذا، فأنزل الله هذه الآيات: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. نعم، ذكر المصنف رحمه الله هذا الباب فيما جاء في الاستسقاء بالأنواء، أي النهي عن ذلك. والأنواء هي المنازل، منازل القمر، وهي 28 منزلا. قال الله تعالى: وتجعلون رزقكم، أي شكر ذلك الرزق، أنكم تكذبون، أنكم تكذبون. معنى ذلك أن إذا وقع خير أو وقع أمر قالوا: هذا بنوء كذا وكذا، وهذا هو تكذيبهم، وهذا هو كذبهم، فهم يكذبون بذلك. فلا علاقة بين المنازل وبين الحوادث من خير وشر. قال: وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية. وعندما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر أنه من أمر الجاهلية يذكر ذلك ذما له وتشنيعا على صاحبه وتحذيرا من اقترافه، إذ أنه من الأمور التي خالف النبي صلى الله عليه وسلم فيها ما كان عليه أهل الجاهلية. وأمور الجاهلية كثيرة، ولقد صنف الشيخ المصنف محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في ذلك مسائل الجاهلية، فذكر منها 120 مسألة بعث النبي صلى الله عليه وسلم بخلافها كانت عند أهل الجاهلية. ولما عير أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأمه، أي بقوله عنها السوداء، قال له: يا ابن السوداء. قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية. فينفر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الفعل بأنه من فعل أهل الجاهلية. وليس بالضرورة إذا كان الفعل من أفعال أهل الجاهلية أن يكون من قبيل الكفر، بل قد يكون من المعاصي وقد يكون من الكفر. قال: لا يتركوهن. فهذا إعلام منه صلى الله عليه وسلم بأن هذه المعاصي باقية في أمته عند أناس. وأخبار الساعة والإخبار عن ما سيقع من المسائل ليس فيه إقرار أو تجويز لذلك الفعل كما يظن بعض المعاصرين، فيستدلون مثلا على فعل كذا وكذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه أنه سيقع في آخر الزمان، أو ستقوم به فئة من هذه الأمة. لا يؤخذ من أخبار الساعة الإباحة أو التحريم بمجملها، ولكن لا بد من قرينة تدل على التحريم أو تدل على الإباحة، أو لا بد من حديث آخر أو دليل آخر يدل على تلك المسألة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذم هذه الأفعال بأنها من أمر الجاهلية، وذكر من باب الإخبار أنها ستبقى في بعض أمته. الفخر بالأحساب، وهذا التعاظم بما كان عليه الآباء، وقد ذمه الله سبحانه وتعالى وذمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالتمايز والتفاضل إنما هو بالتقوى لا بالأنساب والأحساب. قال: والطعن في الأنساب، وهذا خلق ذميم يقع فيه الكثير، فيطعنون في النسب بشكل خاص بأن يتهم الشخص بأنه ابن زنا مثلا، وهذا هو القذف وهو كبيرة أخرى من كبائر الذنوب، أو يطعنون بشكل عام الرجل في نسبه بأنه انتسب إلى غير آبائه، وهذا أيضا من الكبائر. وهذا يقع بأسباب كثيرة، إما يقع بسبب بدعة عند الرجل فيطعن في أنساب أهل السنة، وإما يقع بسبب الغيرة، وهذه قد تحصل حتى بين أهل العلم. فقد روي أن الإمام أبا أو الإمام محمد ابن إسحاق رحمه الله طعن في نسب الإمام مالك ابن أنس، فقال إنه ليس من أنفس بني إصبح وإنما من مواليهم. فهذا طعن في النسب. الحامل عليه والدافع إليه قد تكون الغيرة التي تكون بين أهل العلم، وهذا في عصرنا هذا كثير، فيتهمون أهل الحق لبدعة فيهم، كما يصنع مثلا الكوثري ذلك المبتدع الضال في طعن أو الطعن في نسب الإمام الشافعي رحمه الله تعصبا وبدعة. واليوم نجد أولئك المبتدعة والضلال ليس لهم شغل إلا الطعن في نسب أمير المؤمنين حفظه الله وأعزه، ويحاولون أن يجدوا هنا وهناك ما يسند قولهم في طعنهم في نسبه، إذ أن من اعتقاد أهل السنة والجماعة أن أو اشتراط القرشية في الإمام، فهم يريدون أن يطعنوا في نسب هذا الإمام الواضح النسب، حتى يقولوا بالطعن في إمامته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والاستسقاء بالنجوم. وهذا هو الشاهد في الباب أو للترجمة، أن الاستسقاء بالنجوم ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها من أمر الجاهلية. قال: والنياحة على الميت، وهو العويل، ومنه الشق، شق الجيوب، ولطم الخدود، ومنه الحلق. وذكر بعض أهل العلم أن منه الاجتماع للعزاء. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها. فذكرها هنا التوبة، لأن التوبة تجب ما قبلها كما جاء عند مسلم. ويجب أن تعلموا أن الذنوب على ثلاثة أقسام: الصغائر قسم، والكبائر قسم آخر، والمكفرات قسم ثالث. أما الصغائر فتكفرها الصلاة إلى الصلاة، والجمعة إلى الجمعة، والعمرة إلى العمرة، وغير ذلك من الحسنات، منها صيام عاشوراء، ومنها صيام عرفة، وغير ذلك. أما الكبائر فمن المكفرات للكبائر الحج المبرور، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من حج ولم يرفث ولم يفسق عاد كيوم ولدته أمه، أي نقيا من المعاصي. كذلك من الأمور التي تكفر بها الكبائر الشهادة، حيث سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشهادة قال: تكفر كل ذنب، كما عند مسلم. فهذه الذنوب هي الكبائر والصغائر، تكفرها الشهادة بإذن الله تعالى. كذلك إقامة الحدود، فالحد مكفر للكبيرة التي قام بها من أقيم عليها الحد، أو من أقيم عليه الحد، كما في الصحيحين: ومن أصاب شيئا من هذه القاذورات فأقيم عليه الحد فهو كفارة له. أما المكفرات والشركيات فلا تكفرها الشهادة، بل لا تصح أصلا لمن وقعت عليه أو لمن قتل وهو يشرك بالله سبحانه وتعالى. لا يكفره الحج، لا يكفره الحد، لا يكفر الأمر المكفر أو الشركي إلا التوبة. فالتوبة تكفر المكفرات والشركيات، أي تمحوها، كذا من باب أولى تكفر الكبائر، كذا من باب أولى تكفر الصغائر. فالتوبة تكفر كل ذنب، إذا تاب الإنسان من ذنب سواء كان صغيرا أو كبيرا، عظيما أو حقيرا، فإن الله سبحانه وتعالى يكفر ذلك الذنب بالتوبة النصوح إذا توفرت فيها الشروط. النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. فهذا يبين لك أن النياحة من الكبائر، لأنه جاء فيها هذا الوعيد الشديد. قال عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي صلى بنا صلى الله عليه وسلم، صلى بهم إماما، صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء، أي على إثر مطر، والمطر من السحاب. وقلنا أنه كل أمر مرتفع فيسمى سماء. كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس، أي لما التفت بعد سلامه أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ وفيه التعليم وشد الأذهان بالسؤال وطرح المسائل. قالوا الله ورسوله أعلم، وهذا من أدبهم رضي الله عنهم. وهنا مسألة، الإجابة عما لا يعلم الإنسان بقوله الله أعلم، هذا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وانتقاله إلى الرفيق الأعلى. أما إذا سئل عن مسألة في دين الله تعالى من المسائل المنصوص عليها في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا بأس أن يقول الله ورسوله أعلم حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فما من خير في هذا الدين إلا علمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إياه. قال الله تعالى أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. وهنا مسألة، أن الاستسقاء بالنجوم والكواكب على قسمين، منه ما هو كفر أكبر مخرج من الملة، وهو أن يعتقد أن هذه المنازل سببا في إنزال المطر أو في وقوع تلك الحوادث، فهذا شرك أكبر. وأما الشرك الأصغر وهو المحرم، هو فيما لم يعتقد أن ذلك النوع سبب في كذا وكذا، ولكنه يعتقد أن هذا المطر إنما ينزل في هذه المنزلة من منازل القمر، فهذا على الصحيح محرم كما ذهب إلى ذلك بعض أهل العلم رحمهم الله. قال ولهما من حديث ابن عباس أي للبخاري ومسلم بمعناه، وفيه قال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا، فأنزل الله سبحانه وتعالى على من قال هذا القول هذه الآيات العظيمة فلا أقسم بمواقع النجوم. قالوا مواقع النجوم هي منازل النجوم، وبعضهم قال منازل القرآن لما نزل، ولكن ابن عباس قال إنما نزل دفعة واحدة إلى البيت المعمور ثم نزل منجما على السنوات والأيام والوقائع. وبعض المعاصرين يقول إن الله سبحانه وتعالى لم يقل ولم يقسم بالنجوم، بل أقسم بمواقع النجوم، وأنهم في هذا العصر اكتشفوا أن بعض ما يظنها الناس نجوما أنها هي مواقع للنجوم، كانت في هذه البقعة هذه النجوم ثم زالت وتغير مكانها وبقي ضوءها، فيذكرون أن هذا من معجزات أو من الإعجاز العلمي الذي في القرآن. وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، فلله سبحانه وتعالى أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، وليس للعبد إلا أن يقسم بربه عز وجل. إنه لقرآن عظيم. وقد ذكر وأشار العلامة ابن القيم التناسب الذي بين المقسم به والمقسم عليه، فالمقسم به النجوم والمقسم عليه القرآن، وأنه كلام الله وأنه مما أنزله الله وليس بسحر ولا بكهانة. قال الترابط الذي بينهما ذكر أمورا، منها أن النجوم يهتدى بها في المسائل الحسية في الطرق ونحوها كما أشرنا، والقرآن يهتدى به في المسائل المعنوية. قال كذلك النجوم زينة ظاهرة والقرآن زينة باطنة. قال كذلك النجوم رجوما للشياطين، وكذا القرآن يحارب به شياطين الإنس والجن، إلى غير ذلك من الإشارات اللطيفة التي أشار إليها العلامة ابن القيم رحمه الله. قال في كتاب مكنون، قيل هو اللوح المحفوظ، وقيل كتاب عند الملائكة، وقيل هو المصاحف التي جمع فيها القرآن، لا يمسه إلا المطهرون، والمطهرون هم الملائكة على القول الصحيح، فالملائكة لا تمس ذلك الكتاب، الملائكة تمس ذلك الكتاب وهم مطهرون، أي طهرهم الله سبحانه وتعالى ونقاهم وجبلهم على الطاعة، فهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وليس في ذلك ما ذهب إليه بعض الفقهاء في أن القرآن لا يمسه إلا طاهر، أي على طهارة من الحدث الأكبر والأصغر، بل فرق بين المطهر والمتطهر، فالله سبحانه وتعالى يقول لا يمسه إلا المطهرون، وقال في موطن آخر إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فالمتطهر هو الذي يقوم بهذا الفعل من ما وصف له شرعا في رفع الحدث الأكبر والأصغر، أما المطهر فهو الذي طهره الله سبحانه وتعالى ونقاه، والمؤمن كما جاء في حديث أبي هريرة طاهر لا ينجس، وأما المشرك فكما قال الله سبحانه وتعالى إنما المشركون نجس، تنزيل من رب العالمين، أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وهذا هو الشاهد في هذا الباب، أنهم يشكرون على ذلك الرزق غير الله عز وجل، فيقولون إنما وقع هذا الخير من مطر وغيره بنوء كذا وكذا، والعياذ بالله، وهذا كذب وإثم ومعصية. نعم. فيه مسائل: الأولى تفسير آية الواقعة، الثانية ذكر الأربع التي من أمر الجاهلية، الثالثة ذكر الكفر في بعضها، الرابعة أن من الكفر ما لا يخرج من الملة، الخامسة قوله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بسبب نزول النعمة، السادسة التفطن للإيمان في هذا الموضع، السابعة التفطن للكفر في هذا الموضع، الثامنة التفطن لقوله لقد صدق نوء كذا وكذا، التاسعة إخراج العالم للتعليم للمسألة بالاستفهام عنها لقوله أتدرون ماذا قال ربكم، العاشرة وعيد النائحة. نعم. فذكر من المسائل أن من الكفر ما لا يخرج من الملة، كما ذكرنا أن الاستسقاء على قسمين، قسم من قبيل الكفر الأكبر وقسم من قبيل الكفر الأصغر. قال الخامسة قوله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بسبب نزول النعمة، أي كافر بنعمة الله عز وجل. ذكر كذلك التفطن للإيمان في هذا الموضع، أي أنه الإخلاص، ثم ساق بقية المسائل، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا. قال من نذر أن يصوم شهرا فهل عليه أن يصوم متتابعا أم يجوز أن يصوم متفرقا، وجزاكم الله خيرا. نقول إذا لم ينوي التتابع فالأصل أن لا بأس أن يصومه متفرقا. يقول هل طالب الرقية الحق من الكتاب والسنة يخرج من السبعين ألف الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب؟ نقول هذه الرواية صحيحة، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى تضعيفها، ولكن الصحيح أنها صحيحة. وعليه فإن من طلب الرقية لنفسه فهو لا يدخل في هؤلاء السبعين ألفا. أما من طلب الرقية لغيره فهذا داخل إن شاء الله ولا شيء في ذلك. يقول هل الأرض ثابتة أم أنها تدور حول الشمس؟ نقول والله سبحانه وتعالى أعلم، إن الأرض ثابتة لا تدور، والشمس هي التي تدور حول الأرض، لا سيما وأن من يقعد هذه القاعدة وينظر لهذه النظرية يقول إن الشمس ثابتة والأرض وسائر الكواكب هي التي تدور على نفسها وتدور على الشمس. والقول بثبوت هنا يسأل، وهل ذلك القول بذلك بعدم الكفر؟ نقول من قال بأن الأرض تدور هذا القول في حد ذاته ليس بكفر، ولكن نراه خلاف الصواب، وقد جاءت حديث يعضد بعضها بعضا أن البيت المعمور في السماء السابعة بحيال الكعبة لو سقط لسقط عليها، فلو كانت تدور لما سقط عليها. نقول إن الذي يقول أنها تدور خالف الصواب، ولكن إذا قال بتبعات قوله مما يقول به المنظرون لهذه النظرية، هم يقولون أن الشمس ثابتة، وهذا كفر ومصادمة لكلام الله عز وجل في قوله وكل في فلك يسبحون، والشمس تجري لمستقر لها، فالله سبحانه وتعالى أثبت تحرك الشمس، وهؤلاء يقولون بأن الشمس ثابتة لا تتحرك. يقول هل يجوز أن يمر شخص من أمام شخص مؤتم؟ نقول نعم يجوز، لأن سترة المأموم هي أو سترة الإمام هي سترة للمأموم، سترة للمأموم. وقد جاء في البخاري أن ابن عباس مر من أمام المصلين الذين كانوا يصلون خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول هل هناك حديث يقول التشاؤم في ثلاث، المرأة والمركب والمنزل؟ نقول ورد الحديث وهو صحيح على الصحيح، ولكن اختلف في فهمه، فذكر عدد من أهل العلم ليس المراد من قول النبي صلى الله عليه وسلم التشاؤم في ثلاث، وذكر منها الفرس والمرأة والمسكن، ليس المراد بذلك إباحة التشاؤم في هذه الثلاثة، وإنما المراد أن هذه الأمور هي أكثر ما يتشاؤم فيه الناس، أنهم يتشاؤمون في المركوب وفي السكن وفي الزوجة. يقول إذا طلق رجل زوجته بعد العقد ولكن بدون دخول عليها وخلوة بها، فهل عليها العدة؟ نقول لا عدة عليها بنص كلام الله عز وجل، لكنه لو مات عنها لكانت عليها عدة بإجماع العلماء كما ذكر ابن كثير وابن قدامة وغيرهما. يقول مجاهد مصاب وعنده طرف صناعي رجل صناعية من أسفل الركبة بقليل ويلبس جورب عليها، فهل يمسح عليها في الوضوء؟ نقول لا يمسح، لأن مكان الفرض ساقط فسقط الغسل وكذا البدل وهو المسح. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بقية الأسئلة إن شاء الله توجه للشيخ أبي عبد البر.